نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فها نحن بدأنا السنة الثانية في هذا المشروع المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، لنحصل العلم الشرعي المؤصل المرتبط بسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. وقد يسر الله تبارك وتعالى لنا جميعا أن تجاوزنا السنة الأولى التمهيدية، ونحن الآن في هذه السنة الثانية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم على خير. وقد اختار إخوانكم أن يكون الكتاب المقرر لدراسة علم مصطلح الحديث النبوي الشريف، ألا وهو كتاب تيسير مصطلح الحديث للأستاذ الدكتور محمود الطحان حفظه الله تعالى. والكتاب كان عبارة عن رسالة للماجستير قدمها الشيخ، وكتب الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب قبولا، وانتفع به كثير من الناس، وذلك لبساطته وحسن عبارته وحسن تنظيمه. وإن كانت هناك ملاحظات على هذا الكتاب، إلا إن هذه الملاحظات لا تقلل من قيمته، وإن شاء الله تبارك وتعالى هذه الملاحظات سننبه عليها عندما نصل إليها إن شاء الله جل في علاه. وقبل أن نبدأ هذا الموضوع، لابد من مقدمة مهمة جدا، ألا وهي أننا نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وامتن الله علينا بحفظه لهذا الكتاب. وقد أنزل الله تبارك وتعالى كتبا على الأنبياء الذين سبق، فأنزل التوراة والإنجيل والزبور والصحف وغيرها من الكتب، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهلاء النذر كان كثير منهم تكون معهم كتب، ولذلك الله تبارك وتعالى أخبر أن المؤمنين هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه، فهي كتب، وكل هذه الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمر الناس أن يحفظوا هذه الكتب، ولكنهم لم يحفظوها بل حرفوها وبدلوها. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكنهم لم يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزل إليهم جل في علاه، وإذا قال الله تبارك وتعالى عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فحرفوا كلام الله تبارك وتعالى، واستمرت هذه العادة في تلك الأمم، يحرفون كلام الله ولا يحفظون كلام أنبيائهم، حتى ختم الله تبارك وتعالى الشرائع بهذه الشريعة الغراء التي جعلها خاتمة وناسخة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. عندها تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذه الشريعة، بحفظ الكتاب وحفظ السنة، حفظ ما جاء عن الله وما جاء عن النبي. فقال ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأخبر أنه سيحفظ سبحانه وتعالى، ثم نص على هذا نصا واضحا فقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أبدا. وأنزل مع الكتاب السنة، والصحيح أن السنة وحي كما أن الكتاب وحي. وقال الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى عنه، كل ما يشرعه، إنما هو بلاغ عن رب العزة تبارك وتعالى الذي تعهد بحفظ هذه الشريعة. والحفظ نوعان: النوع الأول وهو حفظ الكتاب العزيز. الكتاب العزيز القرآن الكريم محدد من ألفه إلى يائه، من الفاتحة إلى الناس، هذا لا يمكن أن يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف أبدا، وتلقته الأمة بالقبول حفظا يحفظه جيل بعد جيل، فلا يمكن لأحد أن يزيد حرفا، بل لا يزيد تشكيلة فتحة أو ضمة يغير في الكتاب إلا رد الناس عليه. أما السنة فأمرها مختلف، هي محفوظة بالجملة، لكن السنة تختلف عن الكتاب بأمور، منها أن السنة غير محصورة كالكتاب، لأن الكتاب هو قول الله تبارك وتعالى، أما السنة فمفهومها أوسع من ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعض أهل العلم يزيد أو صفة خلقية أو خلقية، فتجد أنها اتسعت جدا. إذن ليست هي قول النبي، بل هي أيضا فعل النبي الذي يراه أصحابه رضي الله عنهم فينقلون فعل كذا صلى الله عليه وسلم، أو تقرير فعل شيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر أو سكت، سكوته تقرير، إنكاره قول أو فعل، سكوته تقرير، هذه سنة كذلك. وكما قلت بعض أهل العلم تعدى هذا أيضا وقال أو صفة خلقية أو خلقية، كذلك ما ينقله الصحابة عن صفات النبي الخلقية، صورته، طوله، عرضه، شعره، وجهه، عينه، يده، صلوات ربي وسلامه عليه، أو خلقية، كرمه، شجاعته، حياؤه، وهكذا. هذه لا تنحصر، صعب جدا أن تنحصر. ثم كذلك السنة ذكر أو اختلف أهل العلم فيها في قضية روايتها بالمعنى. القرآن لا يروى بالمعنى، القرآن يأتي بالنص، أما السنة فاختلف أهل العلم فيها. بعض أهل العلم قالوا هي كالقرآن لا بد أن يؤتى بها بنصها، وبعضهم تساهل في هذا فقال يجوز أن تروى بالمعنى، ووضع لذلك شروطا، أن يكون الذي يرويها بالمعنى عالما بما تحيل إليه المعاني وغير ذلك. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة بالجملة، واستطاع بعض الناس أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهيأ الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه رجالا. هؤلاء الرجال، ولا أعني رجالا يعني دون النساء، ولكن هذا للتغليب، لأن الأصل فيهم علماء، العلماء من الرجال، وإلا قد تكون هناك عالمات من النساء. هيأ الله تبارك وتعالى هؤلاء لحماية السنة كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، فبينوا الصحيحة من الحسن من الضعيف من الموضوع وهكذا. وهذا هو موضوع كتابنا هذا، وهو مصطلح الحديث، وكيف نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف وهكذا. الله تبارك وتعالى أخبر أن ما جاء عن النبي كما جاء عن الله، فقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال صلوات ربي وسلامه عليه ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، إلى فرق، لأنه في النهاية شرع، والرسول لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لو وقع خلاف ذلك كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه على نفسه العسل، أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فنهاه ربنا سبحانه وتعالى عن أن يحرم، وإنما الذي يحل ويحرم هو الله تبارك وتعالى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه أصحابه، هم الذين عاشوا معه فسمعوا قوله ورأوا فعله وتقريره وصفته صلوات ربي وسلامه، فنقلوا ذلك لمن جاء بعدهم، نقلوا أقواله، نقلوا أفعاله، نقلوا صفاته، نقلوا تقريراته صلوات ربي وسلامه عليه، واهتموا كثيرا بهذا الأمر. والذي نعرفه اليوم مثلا من صفة موسى أو عيسى أو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام هو ما نقله أصحاب النبي عن النبي عنهم. أما من يدعون أنهم أتباع لإبراهيم، أو من يدعون أنهم أتباع لعيسى، أو من يدعون أنهم أتباع لموسى، لا يعرفون شيئا عنهم ولا يستطيعون أن ينقلوا عنهم كلمة. إذا كانوا لم يستطيعوا أن ينقلوا عنهم الكتاب الذي جاء وهو التوراة والإنجيل والصحف، فمن باب أولى أنهم لا يستطيعوا أن ينقلوا عنهم ما دون ذلك. يعجز اليهود اليوم عن أن يثبتوا أن التوراة هذه هي التي جاء بها موسى، فكيف لهم أن يأتوا بأقوال موسى وأفعال موسى وتقريرات موسى صلوات ربي وسلامه عليه؟ وهكذا النصارى وهكذا غيرهم. بينما تفخر هذه الأمة وترفع بذلك رأسها أنها نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، ثم نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية صلوات ربي وسلامه عليه، وبالأسانيد الصحيحة الثابتة عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. تبارى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنقل هذه السنة، وأيضا كما قلنا نقل القرآن الكريم، وليس موضوعنا هو نقل القرآن، فنقلت القرآن موضوع آخر نتكلم فيه في موضوع علوم القرآن، لكن نحن موضوعنا الآن علوم السنة، فنتكلم عن نقلة السنة. نقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 500 راوي نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، وتفاوتوا في نقلهم بين مقل ومكثر، فهناك من تجاوز 2000، وهناك من تجاوز 1000، وهناك من تجاوز 200، وهناك من كان بالمئين، وهناك من كان بالعشرات، وهناك من كان بالآحاد، فهم يتفاوتون في هذا. فمن الصحابة من لم ينقل عن النبي إلا حديثا واحدا، ومنهم من نقل حديثين أو 3 أو 10، ومنهم من نقل بالعشرات 36 47، هناك من نقل بالمئات، هناك من تجاوز ذلك إلى 1000، وتجاوز 1000، وتجاوز 2000، وتجاوز 3000، يتفاوتون في هذا. وسبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تجاوزوا 1000، 7 هم الذين تجاوزوا 1000 رواية، وهؤلاء 7 مجموع ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم قدره أهل العلم بما يعادل 67% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، و33 من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلها باقي الصحابة. 7 إذا نقلوا 67% من سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهؤلاء 7 3 من الأنصار و4 من المهاجرين، 6 من الرجال وامرأة، هؤلاء نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المهاجرون فهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وابن عباس، وأما الأنصار فهم أنس وجابر وأبو سعيد الخدري، هؤلاء 7 هم نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واهتم بجمع ما رواه هؤلاء أحد أهل العلم ممن رحل أكثر من 30 سنة في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، 30 سنة تغرب بها عن أهله، يدور فيها من بلد إلى بلد يجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللأسف فقد كتابه، الكتاب الذي جمع فيه هذه السنة فقد، وبقيت كتب أخرى لعلماء آخرين أيضا جابوا البلاد وسافروا في جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا المسند الذي جمع جل أو أكثر روايات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مفقود اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر ويوجد هذا الكتاب، وهو مسند بقي ابن مخلد، مسند بقي ابن مخلد، هذا غير موجود الآن، وهو من طبقة الإمام أحمد من تلاميذه، رحل في طلب الحديث حتى كانت من أواخر رحلاته أنه ذهب إلى أحمد بن حنبل في العراق في بغداد، في وقت كان الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قد منع من التحديث، يعني كان عنده اللي هو يسمونه إيش الإجباري، ها إقامة إجبارية، هكذا إقامة جبرية، كانت عنده إقامة جبرية لا يحدث أحد، تذهب المسجد تصلي وترجع بيتك ما تحدث، ممنوع تجلس في المسجد وتحدث وتدرس، منع من هذا رحمه الله تعالى. فجاء بقي بن مخلد إلى بغداد فسأل عن الإمام أحمد فدل على بيته فطرق الباب فخرج إليه الإمام أحمد فقال أنا جئتك من الأندلس جئت أسمع منك الحديث، قال أنا ممنوع من التحديث، ولي الأمر منعني من التحديث، فقال وما العمل؟ قال لا أدري، قال انظر أنا يكفيني أن آتيك كل يوم على هيئتي مسكين طرار، أطرق عليك الباب تعطيني خبزة وحديثا، كل يوم فقط، لا أريد أكثر من ذلك، حتى لا تتهم أنك حدثت ولا تحرمني من الحديث. فقال الإمام أحمد: أما هذا فنعم. فكان كل يوم يأتي يطرق الباب، يعطيه شيئا من الطعام ويعطيه حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد بسنده عن شيوخه عبد الرحمن بن مهدي أو إسماعيل بن علي أو غيرهم ممن حدث عنهم الإمام أحمد، فيأتيه ويحدثه بهذا الحديث. أخذ مجموعة من الحديث ثم رحل بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. هذا المسند ذكر ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى أن بقية بن مخلد في هذا المسند، وهذا في كتابه السيرة، كتاب ابن حزم رحمه الله تبارك وجامع السيرة، نقل من كتاب بقي بن مخلد لكل صحابي كم له من الأحاديث، لكل صحابي كم له من الأحاديث في مسند بقي ابن مخلد. فذكر أبا هريرة وهو العمدة، وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له من الحديث 5000 حديث و374 حديثا. هذه حديث أبي هريرة في مسند بقي ابن مخلد. بعده يأتي ابن عمر، عبد الله بن عمر، وروى 2000 حديث و630 حديثا. ثم بعد ذلك أنس بن مالك، وروى 2000 حديث و286 حديثا. ثم بعد ذلك عائشة أم المؤمنين، روت 2000 حديث و210 أحاديث. ثم بعد ذلك عبد الله بن العباس، روى 1660 حديثا. ثم بعد ذلك جابر بن عبد الله، روى 1540 حديثا. ثم بعد ذلك أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك، روى 1170 حديثا. هؤلاء الذين تجاوزوا 1000، لم يصل إلى 1000 غير هؤلاء. يأتي بعدهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص 800. ثم بعد ذلك يأتي أهل 500 كأم سلمة وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، الذين رأوا قريبا من 500 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، هؤلاء 7 هم المكثرون، هم أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث. السنة النبوية وموقفها من القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. والسنة من القرآن كما قال أهل العلم إما أن تكون مؤكدة، يعني حكم جاء في القرآن فتؤكده السنة، تذكره السنة أيضا، وهذا يسمى التأكيد، مثل قول الله تبارك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فالسنة هنا ما جاءت بجديد، وإنما أكدت ما جاء به القرآن، فتأتي السنة مؤكدة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. تأتي السنة مبينة، تبين ما في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا التبيين له صور، منها التفسير، أن تفسر السنة القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ماذا فعل صلوات ربي وسلامه عليه؟ فسر القرآن، فسر القرآن. فتكون السنة مفسرة، والتفسير نوع من البيان، أي بيّن مراد الله تبارك وتعالى في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وتأتي لبيان مجمل، جاء في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة. طيب كيف نقيم الصلاة؟ كم عدد الركعات؟ صفة الصلاة، الركوع، السجود، ماذا نقول في ركوعنا، ماذا نقول في سجودنا؟ هذا غير موجود في القرآن الكريم. جاءت السنة فبينت ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فجاءت سنة مبينة لمجمل، مجمل في كتاب الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة. فجاءت سنة فصلت هذا المجمل وبينته. كذلك أن تقيد مطلقا، يعني عندما قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كيف نقطع أيديهما؟ نقطع من هنا قطعنا الأيدي، نقطع من هنا قطعنا الأيدي، نقطع من هنا قطعنا الأيدي، كله يصدق عليه، فهذا يسمى مطلق، أطلق الأيدي. طيب اليمنى أو اليسرى؟ من الكف، من المرفق، من الكتف، من أين تقطع اليد؟ جاءت السنة فقيدت المطلق فقال تقطع الكف من اليد اليمنى، فهذا تقييد لمطلق، الآية مطلقة فاقطعوا أيديهما. لو ما عندنا السنة جاء واحد قطع الكف اليسرى ما أحد يستطيع أن ينكر عليه، واحد قطع الذراع كلها ما يستطيع أحد أن ينكر عليه، واحد قطع اليد كلها إلى الكتف لا أحد يستطيع أن ينكر عليه. لماذا؟ يقول الآية مطلقة، آية مطلقة لم تبين. نقول السنة قيدت، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الكف من اليد اليمنى، فيسمونه تقييد مطلق، قيدت مطلق القرآن الكريم. وتأتي السنة كذلك بتخصيص عام، أن يأتي نص عام في كتاب الله تبارك وتعالى فالسنة تخصصه. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص عام، كل ذكر، كل إنسان يموت ذكر أو أنثى، كل إنسان يموت فأولاده يرثونه وللذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم أيها البشر، أيها البشر ولا حتى الجن؟ ها الجن ما يتوارثون يعني؟ ما عندهم فلوس؟ ها سن إبليس عنده عمارتين شيء شيء ما تخبر؟ طيب إذا الله تبارك يكلم البشرية كلها، يوصيكم الله في أولادكم أيها البشر للذكر مثل حظ الأنثيين، فيدخل فيه الناس والأنبياء كلهم داخلون في هذا الخطاب. فجاءت السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهنا ماذا فعلت السنة؟ خصصت العام، نص عام يشمل الجميع، فجاءت السنة فخصصت مجموعة قال وهم الأنبياء، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فهذا أيضا يعني من السنة مع القرآن الكريم. تأتي السنة كذلك مضيفة، تضيف أحكاما ليست موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب الآن لو سألتك، ليش تقعد قدام تحمل، لو سألتك الآن متزوجة شيء؟ طيب يصير تزوج عمة زوجتك مع زوجتك؟ ليش حرمت؟ طيب الآية تقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، انتبهوا معي، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وحل، هل ذكرت البنت عمتها أو البنت خالتها؟ لم تذكر، ذكر أن تجمعوا بين الأختين. وقبلها قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب جاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها. طيب هذه وين دخلها؟ قالوا هذه أضافتها السنة، لم تذكر في القرآن، أضافتها السنة. فإذا السنة تأتي إيش؟ تضيف أحكاما لا توجد في كتاب الله تبارك وتعالى. ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ويقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فجاءت السنة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع. فلو جاء إنسان قال: أنا لي فيما جاء في كتاب الله لا أخذ بالسنة، يأكل الأسد ويأكل النمر ويأكل الكلب ويأكل الذئب، صح ولا لا؟ لأنها ما ذكرت في المحرمات، ويأكل الصقر ويأكل النسر. نقول له: لحظة، السنة هنا حرمت. قال: ماذا في السنة؟ قلنا: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع. يقول: هذا غير موجود في الكتاب. نقول: نعم، أضافته السنة، أضافته السنة. فالسنة إذن تضيف على القرآن أحكاما غير موجودة فيه. بقيت مسألة النسخ، هل تنسخ السنة القرآن أو لا تنسخ؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول، طبعا القرآن ينسخ السنة قولا واحدا، ما في كلام، لكن السنة هل تنسخ القرآن أو لا، هذه خلافية. القول الأول: السنة لا تنسخ القرآن. لماذا؟ قالوا: لأن السنة دون القرآن، السنة دون القرآن، السنة على عيننا وراسنا لكن هي دون القرآن. والله سبحانه وتعالى قال: وإذا بدلنا آية مكان آية. والله تبارك وتعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والسنة لا هي خير ولا هي مثل، دون. فقالوا: إذن السنة لا تنسخ القرآن، لا يمكن، القرآن كله متواتر من ألفه إلى ياء، السنة فيها المتواتر والآحاد. طيب، فقال: لا يمكن تنسخ السنة القرآن، لأن القرآن أعلى درجة من السنة. هذا القول الأول. القول الثاني: قالوا: السنة تنسخ القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة مساوية للقرآن من حيث التشريع لا من حيث القوة، لكن من حيث التشريع السنة والقرآن واحد، لأن في النهاية السنة إيش؟ هي وحي. إذا القرآن من الله الوحي، والسنة من من؟ من الله أيضا. قال: في السنة والقرآن شيء واحد، فما المانع أن تنسخ السنة القرآن؟ القول الثالث: قالوا: من حيث النصوص السنة تنسخ القرآن، لكن من حيث الواقع لا يوجد ولا مثال واحد صحيح لنسخ السنة للقرآن. يقول: من حيث المبدأ نسلم السنة تنسخ القرآن، لكن أعطني مسألة واحدة، أعطني آية واحدة نسختها السنة، لا يوجد. فهم يسلمون من حيث المبدأ لكن يمنعون من حيث الواقع. يقول: لا يوجد مثال صحيح، لا يوجد مثال صحيح. طبعا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، نقول: هذه لا تنسخ القرآن، لأن الذي نسخ آية الوصية هي قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في القرآن نسخ بالقرآن ولم ينسخ بالسنة. قالوا: طيب، الله تبارك وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم، والنبي قال: لا وصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قال: لا، هذا تخصيص عام وليس نسخا. وإن كان بعض أهل العلم يتساهل يسمي التخصيص نسخا، وذلك لما ترجع إلى نواسخ القرآن، كتب ناسخ القرآن على كل حال لمكي أو لابن الجوزي أو لإسحاق أو إبراهيم أو غيرهم من أهل العلم الذين ألفوا في نواسخ القرآن، يسمون تخصيص العام نسخا وتقييد المطلق نسخا، وهذا غير صحيح. يعني هذا التساهل في اللفظ يعني، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن النسخ الذي هو النسخ الذي هو إزالة حكم متقدم بحكم آخر متأخر عنه، هذا قالوا لا يوجد ولا مثال صريح صحيح يمكن الاعتماد عليه أن السنة تنسخ القرآن، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أنه من حيث المبدأ أن السنة تنسخ القرآن، لكن من حيث الواقع لا يوجد مثال واحد يمكن الاعتماد عليه في هذه القضية. طيب، إذا المهم الآن نريد أن نصل إلى نقطة، وهي أن السنة تأتي مؤكدة لما في كتاب الله تبارك وتعالى، أن السنة تأتي مبينة لما في كتاب الله تبارك وتعالى، قلنا إما تبين مجمل وإما تخصيص عام وإما تقييد مطلق وإما بيان تفسير، وتأتي السنة مضيفة تضيف القرآن أحكاما لم تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، ويبقى القضية الرابعة وهي أن السنة تنسخ القرآن، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم ولا يترتب عليها حكم. طيب، قلنا قبل قليل أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ليش لحظة شوي ما سألناكم، ما يصير بس أنا حكي بروحي. طيب، ما موقف السنة من القرآن؟ تفضل. إيه لا اللي يمك، إيه تم موقف السنة من القرآن، رجع عادي. أن تكون مؤكدة، أن تكون السنة تؤكد ما في كتاب الله تبارك وتعالى. من يعطينا مثال على هذا؟ السنة مؤكدة، نعم. طيب، هذا في القرآن، ماذا في السنة؟ أعطينا حديثا. فزعة، ها تفضل. بني الإسلام على خمس، كمل. شهادته ولا شهادتي؟ أحسنت. طيب أكمل. ها ما يصير، الأولى ضم الثانية كسر، ما فيها قولين، هذه هذا قولك بروحك هذا. أيوة نعم. إذن هذا بالنسبة للسنة، أكدت ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا تأتي السنة إيش؟ ها إبراهيم، مبينة لما في كتاب الله تبارك وتعالى. التبيين قلنا أربعة أحوال، إما ها مفسرة، مثال من يعطينا مثال التفسير؟ تعطينا أنت؟ طيب لا مفسرة، ها قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسرها على أن القوة الرمي. طيب بعد تأتي السنة إيش؟ نعم تبين مجملا، مثال. أيوة جيد. بعد تأتي السنة، نعم تقيد مطلقا، مثال. نعم مكان القطع هو الكف، اللي وراء أيد، هم ثنتين أيهما؟ اليمنى، أحسنتم. طيب بعد تأتي السنة، ها نعم تخصيص عام، مثال. من يذكر لنا مثالا؟ طيب أحسنتم. طيب بعد تأتي السنة، نبي ناس ما جاوبت، تأتي السنة موجود. نعم مضيفة تضيف إلى كتاب الله أحكاما، مثال. من يذكر لنا مثالا؟ نعم تحريم أكل الحمار كمثال، لم يرد في القرآن، أحسنت. بعد تأتي السنة، ها ناسخة، وقلنا هذه وقع فيها إيش؟ خلاف بين أهل العلم، هل وقع أو لم يقع. طيب بعد ذلك نأتي إلى قضية جمع السنة. كيف جمعت هذه السنة المباركة؟ جمعت هذه السنة باجتهاد العلماء، اجتهدوا في ذلك اجتهادا عظيما لجمع هذه السنة. وأهم هذه الجهود هي التثبت من نقلة الأخبار، التثبت من نقلة هذه السنة، يعني النظر في أحوالهم، ثقات غير ثقات، لأن القرآن الكريم نقله تواتر، يرويه جمع عن جمع ويتفقون على رأي، فما ينظر في أسانيده أصلا، لأن الجميع يحفظه والجميع ينقله، فلا ينظر في أسانيد القرآن. أما السنة ففيها المتواتر وفيها الآحاد، سيأتينا الفرق بين المتواتر والآحاد، لكن الشاهد أن العلماء اجتهدوا كثيرا في جمع السنة، اجتهدوا كثيرا في جمع السنة. القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه آية نادى إيش؟ أحد كتبت الوحي وقال اكتبها، فهو مكتوب في زمن النبي كاملا صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه كان مفرقا بين الأصحاب، هذا عنده شيء وهذا عنده شيء وهذا عنده شيء وهذا عنده، لكن في الجملة مكتوب كله القرآن الكريم. فلما جاء عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه جمع القرآن عنده، ولكن أيضا مفرقا. ثم جاء عهد عثمان وجمع القرآن كله ولكن في مصحف واحد. فهذا بالنسبة للقرآن الكريم. أما السنة النبوية فأول ما بدأ أهل العلم بجمعها في عهد عمر بن عبد العزيز، وكان الناس يعتمدون على الحفظ في ذلك الوقت، هذا يحفظ ويحدث تلاميذه وهذا يحفظ ويحدث تلاميذه، كالسبع الذي ذكرناهم من الصحابة مثلا أبو هريرة وابن عمر وأنس وعائشة وجابر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وغير وأبي سعيد الخدري وغيرهم، هؤلاء السبعة كمثال كان يجلسون في مجالسهم ويحضرهم طلبة العلم فيحدثون، يقول أبو هريرة حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت أبو بكر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وابن عمر كذلك وعائشة كذلك، يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذهم يحفظون، وبعضهم كان يكتب، لكن كانت السنة منتشرة بين الناس يعتمدون اعتمادا كليا على الحفظ، والبعض كان يكتب والبعض كان ينهى عن الكتابة. الزهري كمثال كان عندما يحدث بالحديث يقول له بعضهم انتظر حتى اكتب، يقول احفظ كما حفظنا، ما يسمح له يكتب، يعني ما يعطيه فرصة تكتب اكتب بس لا تعطلني عشان تكتب، احفظ كما حفظنا. فكان يعتمدون على الحفظ كثيرا. في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى رأى أن تجمع السنة كما جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد أبي بكر وعثمان، فأمر ابن جريج عبد الملك بن جريج وكذلك عمرو بن حزم والزهري أن يجمعوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ الناس بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يسألون ممن سمعت هذا ممن سمعت هذا ممن سمعت هذا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول القحطاني في نونيته: لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان، كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفياني. يعني تثبت في نقل الحديث. يقول ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة واختلف أهل العلم في الفتنة ما هم مراده في الفتنة، والأشهر والأكثر على أن الفتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، يقول: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم، لأن صار الناس يكذبون، فميز أهل العلم بين الصادقين والكاذبين. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى المروزي: قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وإنما الإسناد حتى يتثبت من الأخبار. وهارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى أمسك بزنديق وهو عبد الكريم بن أبي المخارق، أمسك به فأراد قتله، فقال الزنديق: وما تفعل بقتلي وقد وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم 2000 حديث أحل بها الحرام وأحرم بها الحلال. وضع أحاديث يعني يكذب فيها، حدثني فلان عن فلان عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا أحاديث ألفها من عند نفسه. فقال له هارون الرشيد: هون عليك، عندي عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا، يعني يخرجون الكذبة من الصدق، يعرفون علماء أجلة، يعني هيأهم الله تبارك وتعالى لهذا العمل واختارهم سبحانه وتعالى لهذا الأمر، فكانوا يعرفون الكذبة من الصدق في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سفيان الثوري: لو كذب أحد ليلا في المغرب لأصبح وقد فضحه الله سبحانه وتعالى، وهو بعيد في المغرب يقول يفضحه الله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذهب بعض المفسرين إلى أن الذكر هو الكتاب والسنة، الدين الشرع بشكل عام. أحمد بن حنبل سئل عن رجل يقوم الليل وآخر يتكلم في الرجال، يعني يقول هذا ثقة هذا ضعيف، هذا يحفظ هذا لا يحفظ، يتكلم في رجال الحديث حتى يميز صحيح السنة من ضعيفها من مكذوبها. فقيل لأحمد: أيهما أفضل، رجل يقوم الليل ورجل يبحث في الرجال، هذا ثقة هذا غير ثقة، هذا حديثه صحيح هذا حديثه ضعيف؟ فقال الإمام أحمد: الذي يتكلم في الرجال. ولما سئل لماذا قال: الذي قام الليل إنما ينفع نفسه، والذي تكلم في الرجال ينفع الأمة، ينفع الناس كلهم. ولا شك أن من كان خيره متعديا خير من من كان خيره غير متعد على نفسه فقط. وشعب بن الحجاج أبو الورد العتكي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الرجل يعني تقريبا هو أول من فتش في الرجال وأول من تكلم عليه، هو من طبقة الإمام مالك، هو أول من تميز بالكتاب، وكان رواة الحديث يخافون منه خوفا شديدا لحرصه على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من شدة اهتمامه بهذا العلم يقول لأصحابه: تعالوا نغتاب في الله ساعة، الناس تغتاب تتقرب إلى إبليس، شعبة يغتاب يتقرب إلى الله. لماذا؟ يتكلم في الرجال، هذا ثقة هذا ضعيف هذا كذاب، هذه غيبة ولكنها غيبة مباحة، بل قد تكون مستحبة أو واجبة. لماذا؟ لأنها في سبيل الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حماد بن زيد: كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان بن أبي عياش لسنه وأهل بيته. أبان بن أبي عياش بن ربيعة يعني جده صحابي، لكنه سبحان الله يعني ابتلي برواية المناكير والضعيفة، وأحيانا يتهم بالكذب الرجل هذا أبان بن عياش. فيقول وشعبة كان يتكلم عليه، وين ما يروح مجلس: لا تحدث عن أبان، أبان يكذب، لا تكذب عن أبان، أبان متروك، أبان كذا، يحذر الناس من هذا الرجل. يقول حماد بن زيد: فأتينا شعبة قلنا: فتش عن الرجل شوي، كف عنه، يعني الرجل كبير في السن وجده صحابي وكذا، كف عنه، كف عن الرجل. يقول فقال: إن شاء الله أبشره. يقول: ثم اجتمعنا في جنازة، ذهبوا إلى المقبر ليدفنوا ميتا. يقول: فنادى شعبة من بعيد ينادي حماد بن زيد، قال: يا أبا إسماعيل، إني قد رجعت عن ذلك، لا يحل الكف عنه، لأن الأمر دين، ماني ساكت عن أبان، مع أنه أعطاه كلمة أنه سيسكت عنه، ولكن بعد ذلك رأى أن هذا خطأ وأنه لا ينبغي السكوت عن هذا وأمثاله، فصار يتكلم به رحمه الله تبارك وتعالى. مما اختص به أهل السنة والجماعة معرفة الوفيات، وهذه لا توجد إلا عند أهل السنة. على كل حال هذا العلم خاص بأهل السنة، علم الإسناد وعلم الرجال وعلم الوفيات، هذا خاص بأهل السنة تميزوا به واختصوا به من سائر الأمم. يقول إسماعيل بن عياش: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. خالد بن معدان من أئمة الحديث في الشام، وإسماعيل بن عياش شامي من أهل الشام، والآن هو في العراق، فواحد جاي إلى العراق ويحدث: حدثنا خالد بن معدان، حدثنا خالد بن معدان، ويحدث بأحاديث عن خالد بن معدان. وإسماعيل بن عياش يعرف خالد بن معدان وهو شيخه، فدخل المجلس عند هذا الرجل فقال له: أنت تحدث عن خالد بن معدان؟ قال: نعم. قال: متى لقيته؟ متى كتبت عن خالد بن معدان؟ متى حضرت مجلس خالد بن معدان؟ فقال الرجل: سنة 13، يعني ومئة، 13 ومئة، مو 13 بالهجرة، ولا هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد 13 ومئة. قال: سنة 13. فقال له إسماعيل بن عياش: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موتي ب7 سنين، لأنه مات سنة 600. قل شون سمعت منه سنة 113؟ هو مات 106. متى سمعت عنه؟ هو مات 106، أنت تقول سمعت عنه قبل بعد ما مات ب7 سنين. فلذلك أهل العلم اهتموا بقضية الوفيات، كل عالم يكتب متى مات، حتى إذا جاء أحد وحدث عنه يقول: متى سمعته؟ فيعرفون متى مات. إذا حدث عنه إنسان ولد بعد موته أو حدث عنه بعد موته وكذا، يعرفونه كذاب مباشرة. وهناك قصة جميلة جدا وقعت للخطيب البغدادي، ويقول: وقع مثلها لابن تيمية. هذه القصة تقول، هذه القصة تقول إنه جاء جماعة من اليهود إلى الخليفة العباسي في زمن الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400، فجاء هؤلاء إلى الخليفة العباسي في ذلك الوقت، فقالوا له: نحن عندنا كتاب توارثناه أبا عن جد وخلف عن سلف، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط عنا الجزية. ما علينا الجزية، حنا في عندنا استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسقط عنا الجزية. فالخليفة أخذ الكتاب طرأه، لفعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية. فقال الخليفة: ماشي، بس أنا لست من أهل العلم، ننظر إلى أهلنا، نسأل أهلنا. فنادى الخطيب البغدادي فقال: شوف هذا الكتاب، هذا يقول أن النبي عندهم كتاب من النبي أنه أسقط عنهم الجزية. فالخطيب البغدادي أخذ الكتاب ونظر فيه، ثم أعطاه الملك الخليفة، فقال: هذا كذب، هذا الكتاب كذب مكذوب. قال: كيف عرفت؟ قال: وضعوا في الكتاب أن ممن شهد على الكتاب هم يهود خيبر في السنة 7 من الهجرة، أول سنة 7 من الهجرة. قال: ممن يعني شهد هذا الكتاب من شهود سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ مات بالخندق قبل خيبر ب3 سنوات، فكيف يشهد بعد موته ب3 سنوات؟ سعد بن معاذ ميت في الخندق، بعد الخندق بأيام قتل، يعني من إصابته مات رضي الله عنه، فكيف يشهد على كتاب في سنة 7 من الهجرة؟ ثم كذلك الذي كتب الكتاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كتبه معاوية بن أبي سفيان، معاوية أسلم في بداية سنة 8 من الهجرة ولم يحضر خيبر، وفي وقت خيبر معاوية في مكة مع كفار قريش، كيف هو يكتب الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ إذن كيف عرف الخطيب البغدادي؟ بمعرفة الوفيات، هذا متى أسلم وهذا متى مات وهذا متى دخل. فمعرفة الوفيات والتواريخ من أهم الأشياء التي من خلالها نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، وهذه لا توجد عند أهل السنة. وأنا أضرب لكم مثالا فقط، يعني كمثال فقط، الآن اليوم مثلا كتب الشيعة مثلا يقول: نحن عندنا أحاديث، ما عندهم ولا كتاب وفيات، ولا كتاب في الوفيات عندهم، ولا يعرفون وفيات رواتهم ولا شيء أبدا، فلا يستطيع أن يجزموا بصحة أي حديث لعدم معرفتهم بالوفيات. فالشاهد من هذا أن من أهم كتب الرجال الكتب التي اهتمت بالوفيات، وهنا وكل كتب الرجال على كل حال اهتمت بالوفيات، ما في كتاب من كتب الرجال إلا ويذكرون فلان متى توفي، وأحيانا أين عاش ومتى عاش ومتى سافر ومتى رجع ومن هم تلاميذه، كل شيء يذكر بالدقة والتفصيل. هذه قصة فريدة من نوعها أذكرها ونختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا حديث مشهور كلكم تحفظونه على ما أظن: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، اللي هو سنة الدعاء بعد الوضاع حديث صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث في يوم من الأيام كان شعبة بن الحجاج الذي قلنا قبل لخوف يخاف منه الرواة، كان جالسا في مجلس فيه إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل بن يونس تلميذ شعبة، وإسرائيل هذا اسمه إسرائيل، ترى ما في شيء اسمه إسرائيل، واضح ما في شيء، ترى سموا ولدك إسرائيل ماكو مشكلة، ترى يجوز إسرائيل اسم يعقوب عليه الصلاة والسلام اسمه إسرائيل. طيب المهم، إسرائيل بن يونس حدث بهذا الحديث عن أبي إسحاق جده، قال حدثني أبو إسحاق السبيعي عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. شعبة يحفظ الحديث لكن يحفظه من حديث عمر، أول مرة شعبة يسمع أن هذا الحديث يرويه أيضا عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب. ترى في بعض قصص أهل العلم ترى شوي حادة، شوي تحملوها أنتم مشوها، هم حاد طبع هذا ما يقدر. أبو إسحاق شعبة على طول صك طرق ضرب إسرائيل كف على عينه، قال لماذا ضربتني؟ قال كيف تحدث بهذا الحديث؟ هذا حديث عمر، ما تحدث عقبة بن عامر هذا الحديث، من جبت لنا الحديث أنت؟ يعني شعبة يحفظ، أول مرة يمر عليها الحديث، فضربه قال من أين لك هذا الحديث؟ قال حدثني جدي أبو إسحاق السبيعي. المشكلة أبو إسحاق السبيعي شيخ شعبة يعني ما يقدر يطقه. طيب فذهب شعبة إلى أبي إسحاق السبيعي، عاد هذا شيخه، فدخل عليه شعبة فقال له أنت حدثت بهذا الحديث؟ إسرائيل يحدث عنك عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال نعم. ما يقدر يقول له شيء، إيه قال نعم، قال بهدوء طبعا. شيخه له احترامه تقديره، يعني لما ضرب إسرائيل ضربه على أنه شيخه. طيب والآن لو أبو إسحاق ضربه ما يقول شيء طبعا، لأن شيخه يحترمون ذات الوقت يعني. المهم قال أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال نعم. قال سمعته أنت من عقبة بن عامر؟ لأن هذا سيأتينا إن شاء الله مبحث التدليس والعنعنة إن شاء الله تعالى. فقال أنت سمعته من عقبة بن عامر؟ فسكت أبو إسحاق أنه ما سمعه من عقبة بن عامر، فسكت أبو إسحاق السبيعي. وكان موجودا مسعر بن كدام، ومسعر هذا زميل أبي إسحاق السبيعي، فقال لشعبة اسمع يا شعبة هذا الحديث أخذه أبو إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، بس خلاص عرفت أنت الآن الواسطة بين أبي إسحاق وبين عقبة بن عامر، وهو من؟ عبد الله بن عطاء. فقال وأين عبد الله بن عطاء هذا؟ قال هذا من أهل مكة. هذا الكلام وين؟ هذا كان في البصرة في الكوفة. فقال عبد الله بن عطاء في مكة، روح لمكة، اللي يسمع الحين يقول عنده سيارة ولا طيارة يروح لمكة، يروح له على حمار. فقال هو في مكة، الخير إن شاء الله ما يقدر يزيد، ركب حمارة دق سلف وراح إلى مكة. وصل مكة لقي عبد الله بن عطاء هناك، فقال له أنت حدثت بهذا الحديث عن عقبة بن عامر لأبي إسحاق؟ قال نعم. قال سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال سمعته من سعد بن إبراهيم. قال سعد بن إبراهيم، ومن سعد بن إبراهيم؟ وكان حاضر الإمام مالك، قلنا الإمام مالك من قرناء شعبة، فقال مالك بن أنس الإمام لشعبة سعد بن إبراهيم من عندنا من أهل المدينة، حرك السلف بس روح أركب المدينة. يركب حماره إلى المدينة، سافر إلى المدينة على حمار، وصل إلى المدينة فلقي سعد بن إبراهيم، سأل وين سعد بن إبراهيم، وصله له. قال أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال نعم. قال سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال هذا من البصرة، من زيادة بن مخراق في البصرة. قال هالحديث بدأ كوفيا ثم صار مكيا فمدنيا والآن إلى البصرة، ماشي يا حمار السعادة، ويركب الحمار ويذهب إلى البصرة، فلقي زياد بن مخرق، قال يا زياد في حديث حدثت به سعد بن إبراهيم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال نعم، قال سمعته أنت من عقبة بن عامر؟ قال شوف يا شعبة هذا الحديث لا يصلح لك، اتركه. قال كيف؟ قال اتركه. قال والله ما أتركه، حين سافرت كل السفرات تقول لي اتركه، ما أتركه. قال لا يصلح لك، قال حتى تحدثني به. قال نعم، حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحان عن عقبة بن عامر. شوف شلون الحديث هذا دار. زين من يعيده من حين لنا؟ من أول شيء؟ أول شيء أبو إسحاق السبيعي، بعدين طلع بينه وبين عقبة بن عامر واسطة من؟ عبد الله بن عطاء. بعدين بين عبد الله بن عطاء وعقبة واسطة من؟ سعد بن إبراهيم. بعدين بعد سعد زياد بن مخراق، والحين شهر بن حوشب عن أبي ريحانة. واضح؟ قال هذا حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر، فضرب كفا بكف هكذا متحسف وقال أفسد شهر علي رحلتي، لأن الشهر عند شعبة ضعيف جدا ما يسمع منه ما يحدث عنه. قال أفسد شهر علي رحلتي، خلاص بس عرفنا هالحديث مع السلام وسام. فتصور واحد مثل شعبة ممكن أحد يفوت عليه حديث؟ لا يمكن. ومثل شعبة هذا عشرات عشرات، وأيضا في طبقات. شعبة في زمنه مع مالك، مع سفيان الثوري، مع سفيان بن عيينة، مع الأوزاعي، ثم يأتي أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين، ثم يأتي النسائي والبخاري، كل يعني طبقة من الطبقات يأتي أمثال هؤلاء، أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، طبقات من العلماء كلهم نسطقت شعبة هكذا. هل يستطيع أحد أن يكذب على النبي أو يفوت على النبي حديثا؟ أبدا لا يمكن. هؤلاء الجهابذة، هؤلاء الكبار، الله سبحانه وتعالى هيأهم لحفظ هذه السنة، ولكن نحن نفخر الآن ونرفع رؤوسنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حفظها أمثال شعبة وأمثال أحمد وأمثال البخاري ومسلم والترمذي وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والنسائي والدارقطني. هؤلاء الجبال حفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد إذن أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة تامة، لا يمكن لأحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان الثوري لو كذب أحد في المغرب لفضح في المشرق من الفجر من الصباح يفضح. لماذا؟ لأن الحافظ الله سبحانه وتعالى. وهذه مقدمة حقيقة لهذا الكتاب، كتاب تيسير مصطلح الحديث إن شاء الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم في هذا الكتاب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.